حصريا على موقع djkimo.com. اوردر كلامكم وصل وحسبت الطلبات وعتبنا باب واتقفل خلص اللي بينا وما ما تجوش وتتمسحوا بعد اللي عدى وفات ويا ريت بقى تريحوا ولا تفتحوا في حكايات وحياتكو عندي الشوق نقص والغالي منكو كمان رخص ما تدوروش وما تحلموش خلصت خلاص كان في وخلص ويا ريت بلاش تتعشموا ولا في اللي راح تتكلموا انا حبي ليكم كان غلط كان درس قلبي تعلمه قصر الكلام خلصت بجد وده كلمتين من باب ودل انا مش هعامل حد تاني ومن النهاردة مش عايزة حد صفحتكو عادي قطعتها وراستكو جوايا انتهى ويا ريت تريحوا نفسكو طيبة زمان بطلتها وحياتكو عندي الشوق نقص والغالي منكو كمان رخص ما تدوروش وما تحلموش خلصت خلاص كان في وخلص ويا ريت بلاش تتعشموا ولا في اللي راح تتكلموا انا حبي ليكم كان غلط كان درس قلبي تعلموا علاقتنا من الاول غلط كان قلبي حاسس مش بس عاملين الغلط عاملين كوارث عدت كتير وسامحتكم ما فيكمش فايدة وانا صعب تاني ارجع لكم لا انسوا خالص وحياتكو عندي الشوق نقص كمان رخص ما تدوروش وما تحلموش خلصت خلاص كان في وخلص ويا ريت بلاش تتعشموا ولا في اللي راح تتكلموا انا حبي ليكم كان غلط كان درس قلبي تعلموا قصر الكلام خلصت بجد وده كلمتين من باب ودل انا مش هعامل حد تاني ومن النهاردة مش عايزة حد صفحة كان غلط كان درس قلبي تعلمه حصريا على موقع djkimo.com.